الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن ونان: وكن إذا استنجدت مثل من غزا أرض العدا بكل طرف أبلقي. من الذي غزا أرض العدا بكل طرف أبلقي؟ المعتصم. أحسنت. وما الطرف؟ المعتصم. نعم. وما الطرف؟ المعتصم. الكريم من الخيل. أحسنت. وما الأبلق؟ الذي فيه سواد وبياض. أحسنت. قال: وسم عدو الدين بالخسف، وكن مثل أبي يوسف ذي التخبق، رد كتاب من دعاه للوغى، منهم ممزقا لفرط الحنق. ما الحنق؟ الغيظ. الغيظ. وماذا كتب في ظهر الكتاب؟ ارجع إليهم. أحسنت. نعم، كتب هذه الآية: ارجع إليهم فأتينهم بجلود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال: يا صاحي واشغل فسحة العمر بما يعني، وزور غبر رسوم العيهق. ما رسوم العيهق؟ أماكن اللهو. نعم، أحسنت. رمضان اللهو والنشاط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن الونان رحمه الله: وابك على ذنب وقلب قد قسى، كالصخر من هواه لم يستفقي، بمقلة كمقلة الخنساء إذ بكت على صخر بلا ترفقي، أو كبكى فارعة على الولي دي، وبكاء خندف وخرنقي، وكن متمما بكى متمم على الذنوب وارجع فمعتقي، وكن خميص البطن من زاد الربا، وخمرة التقوى اصطبح واغتبقي، وحصل العلم وزنه بالتقى، وسائر الأوقات فيه استغرقي، وليك قلبك له أفرغ من حجام ساباط ومن لم يعشقي، ولا تكن من قوم موسى واصطبر لكده وللملال طلقي. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وابكي على ذنب وقلب قد قسى، أي صلوب، كالصخر من هواه لم يستفقي، بمقلة. المقلة شحمة العين سوادها وبيضها. كمقلة الخنساء إذ بكت على صخر بلا ترفقي. يقول: ابكي على ذنوبك وقسوة قلبك كبكاء الخنساء على أخيها صخر. قال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله، ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، فإنما الناس مبتلوا ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. أما الخنساء فهي تماضر بنت عمرو بن الشريد رضي الله عنها، صحابية. وقد أجمع أهل المعرفة بالشعر على أنه لم تكن امرأة قط قبلها ولا بعدها أشعر منها. وكان بشار بن بردي يقول: لم تقل امرأة شعرا إلا تبين الضعف فيه. فقيل له: في الخنساء؟ قال: تلك التي غلبت الفحول، تماضر أرقى شواعر العرب، أحزن من بكى وأرثى من ندب، تلك التي غلبت الفحول وأبكت الطلول والحلول. وقد كان لها أخوان، معاوية وصخر، وكان معاوية أخاها لأبيها وأمها، ومات قبل صخر، فرثته بمراث كثيرة، منها قولها: أريقي من دموعك واستفيقي، وصبرا إن أطقت ولن تطيقي، وقولي إن خير بني سليم وفارسهم بصحراء العقيق، فبكيه فقد أودى حميدا أصيل الرأي محمود الصديق، فلا والله لا تسلاك نفسي بفاحشة أتيت ولا عقوقي، ولكني رأيت الصبر خيرا من النعلين والرأس الحديق. ثم مات بعد ذلك أخوها لأبيها صخر، فأنستها مصيبتها به مصيبتها بمعاوية، وقات فيه مراثي كثيرة، منها قولها تصف حالها: وقد حملوه على النعش وذهبوا به، وقائلة: والنعش قد فات خطوها لتدركه، يا لهف نفسي على صخري، ألا ثكلت أم الذين مشوا به إلى القبر، ماذا يحملون إلى القبر. ومن شعرها فيه قولها: قضم بعينك أم بالعين عوار، أن ذرفت إذ خلت من أهلها الدار، كأن عيني لذكراه إذا خطرت، فيض يسيل على الخدين مدرار، إلى أن تقول: وإن صخرا لوالينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنحار، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. وقالت فيه أيضا: أعيني يجودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الجريء الجميل، ألا تبكيان الفتى السيدة، طويل العماد عظيم الرماد، ساد عشيرته أمردا، إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد، مد إليه اليدا، فنال الذي فوق أيديهم من المجد، ثم غدا مصعدا، يكلفه القوم ما عالهم، وإن كان أصغرهم مولدا، وإن ذكر المجد ألفيته، تأزر بالمجد ثم ارتدى. والشيخ المختار بن حامد رحمه الله الشنقيطي قال يرثي بعض العلماء: فما أسى بنت عمرو بن الشريد على صخر، ولا البث من معروفة الخنس، ولا حنين بن زيدون الأديب إلى ولادة وليالي وصل أندلس، يوما ببالغ شسع النعل من جزع فينا، ولا عشور المعشار من خمس. ثم قال ابن مناي رحمه الله: أو كبكى فارعة على الوليد، وبكاء خندف وخرنق. جمع في هذا البيت بين لغة المد والقصر في البكاء، قال: أو كبكى قصرة فارعة على الوليد وبكاء مدة. والمشهور أنه مما يقصر ويمد باتحاد المعنى، وهو آخر كلمة ذكر ابن مالك رحمه الله في منظومته تحفة المودود في المقصور والممدود. وقد جمع اللغتين أيضا كعبد مالك رضي الله عنه في أبيات تنسب له في رثاء حمزة رضي الله عنه، وتنسب لحسان، وتنسب لعبد الله بن رواحة، وهؤلاء الثلاثة هم شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، حسان وعبد الله ثم كعب، سواس مجد ناره لا تخبو. ثلاثة هم شعراء الرسول أشد في العدا من النصور، قال السيوطي رحمه الله: وشعراء المصطفى ذو الشان ابن رواحة وكعب حسان. قال: بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. بكت عيني وحق لها بكاها، قصر الكلمة، وما يغني البكاء مدها ولا العويل. على أسد الإله غداة قالوا: أحمزة ذاكم الرجل القتيل؟ قال الشيخ حمد الولود الشنقيطي رحمه الله في نظم الكفاف: ومده واقصر. وقيل المد للصوت للسالم منه الضد، ومده واقصر، يعني على اتحاد المعنى، وهذا هو المشهور. وقيل المد للصوت البكاء لما كان فيه صوت، للسالم منه الضد البكاء لما لم يكن فيه صوت. وهذا له أصل في الصرف، ما هو؟ ممكن شيء آخر؟ نعم أحسنت. فعال يأتي للصوت، للدا فعال أو لصوت كما قال ابن مالك، مثل ماذا؟ مثل الرغاء. نعم أحسنت. والصراخ وماذا؟ حداء. نعم حداء. نعم ما سمعتك فقط. نعم مثل حداء، بارك الله فيكم. لكن المشهور الأول، وأنه لا فرق بينهما. قال: أو كبكى فارعة على الوليد، وبكاء خندف وخرنق. أما فارعة فهي فارعة بنت طريف، أخت الوليد بن طريف الخارجي المشهور، خرج في خلافة هارون الرشيد، فوجه إليه الرشيد عدة أمراء فقضى عليهم واحدا بعد واحد، فوجه إليه يزيد بن مزيد الشيباني، فلما اصطف الجيشان وشبت الحرب، نادى يزيد بن مزيد قائلا: يا وليد، ما حاجتك إلى التستر بالرجال؟ أبرز إلي. فقال: نعم والله. فبرز إليه ووقف الأسكران، فلم يتحرك من الأسكرين أحد، فتطاردا يزيد بن مزيد والوليد بن طريف، فتطاردا ساعة، وكل منهما لا يقدر على صاحبه، حتى مضت ساعات من النهار، فأمكنت يزيد منه فرصة فضرب رجله فسقط، وصاح يزيد بخيله فوقعوا عليه واحتزوا رأسه. فخرجت أخت الوليد فارعة التي ذكرها ابن ونان، فجاءت تحمل على الناس فعرفت، فقال يزيد: دعوها. ثم خرج إليها فضرب بالرمح قطات فرسها، ثم قال: أغربي فقد فضحت العشيرة، فاستحيت وانصرفت وهي تنشد في رثاء أخيها: أيا شجر الخابور ما لك مورقا، كأنك لم تجزع على ابن طريفي، فتى لا يعد الزاد إلا من التقى، ولا المال إلا من قنا وسيوفي، فقدناك فقدان الشباب وليتنا، فديناك من فتياننا بألوفي، عليك سلام الله وقفا فإنني أرى الموت وقاعا بكل شريفي. هذا قول الناظم: أو كبكاء فارعة على الوليد. ثم قال: وبكاء خندف وخرنقي. أما خندف فهي زوج إلياس بن مضر من أجداد نبينا صلى الله عليه وسلم، وأما خبر بكائها فهو أنها لما مرض زوجها إلياس وجدت لذلك وجدا شديدا، ونذرت إن هلك ألا تقيم ببلد مات فيه، وألا يظلها بيت بعده، وأن تسيح في الأرض، وحرمت الرجال والطيب. فلما هلك إلياس خرجت سائحة في الأرض حتى هلكت حزنا، وكانت وفاته يوم الخميس، فكانت كلما طلعت الشمس من ذلك اليوم بكته حتى تغيب. فصارت خندف وما صنعت عجبا في الناس يتحدثون به. وأما خرنق فهي خرنق بنت هفان، وهي أخت طرفة بن العبد الشاعر لأمه، وقد اشتهرت برثائها لزوجها عمرو بن مرثد وابنها علقمة، علقمة بن عمرو، وأخويه حسان وشرحبيل. وإما قالته فيهم: لا يبعد عن قوم الذين هم سم العداة وآفة الجزر، النازلين بكل معترك، النازلين بكل معترك، والطيبين معاقد الأزر. وهذا البيت النازلين بالياء من شواهد النحاة على مسألة في باب النعت. ما هي؟ أحسنت أحسنت، هذا شاهد على قطع النعت، وروي بالرفع: لا يبعد عن قوم الذين هم سم العداة وآفة الجزر النازلون، على الأصل. وقالت في رثاء أخيها طرفة بن العبد: عددنا له 26 حجة، فلما توفاه استوى سيدا ضخما، فجئنا به لما رجونا إيابه على خيل حار، لا وليدا ولا قحما، قحم الرجل المتناهي في السن. ثم قال ابن مناي رحمه الله: وكن متمما بكاء متمم على الذنوب، وارجو عفو معتقي. متمي بن نويرة التيمي صحابي رضي الله عنه، وهو صاحب المراثي الحسان في أخيه مالك، وهو القائل: وكنا كندما نيج ذيمة حقبة من الدار حتى قيل لن يتصدع، فلما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. ومن شعره قوله: لقد لامني عند القبور على البكاء رفيقي لتذرى في الدموع السوافك، فقال: أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك، فقلت له: إن الأسى يبعث الأسى فدعني، فهذا كله قبر مالك. وأكثر شعره في رثاء أخيه مالك، ومنه قوله: جميل المحيا ضاحك عند ضيفه، أغر جميع الرأي مشترك الرحل، وقور إذا القوم الكرام تقاولوا فحلت حباهم واستطيروا من الجفل، وكنت إلى نفسي أشد حلاوة من الماء بالمادي من عسل النحل، المادي العسل الأبيض، وكل أخ في الناس بعد ابن أمه كساقطة إحدى يديه من الخبل، وبعض الرجال نخلة لا جنالها ولا ظل إلا أن تعد من النخل. يحكى أن عمر رضي الله عنه قال له: والله لوددت أني أحسن الشعر فأرثي أخي زيدا بمثل ما رثيت به أخاك، وقد استشهد زيد بن الخطاب رضي الله عنه في اليمامة. فقاله متمم: لو علمت أن أخي صار حيث صار أخوك ما رثيته. فقال عمر: ما عزاني أحد عن أخي بمثل ما عزيتني به. ويروى أن عمر رضي الله عنه قال لحطيئة: هل رأيت أو سمعت بأبكى من هذا؟ فقال: لا والله، ما بكى بكاءه عربي قط ولا يبكي. وقد قال الشيخ مختار بن حامد رحمه الله في رثائه الشيخ محمد عالي ولد عبد الودود يخاطب أبناءه: وكان أبوكم مالكي وابن مالكي، فلا عذر لي ألا أكون متمما. وكان أبوكم مالكي يعني شيخي فيه، في ماذا؟ في الفقه، نعم، الإمام مالك. وابن مالكي يعني شيخي في النحو، نعم. فلا عذر لي ألا أكون متمما، أي لا عذر لي ألا أبكيه كما بكى متمم أخاه مالكا. ثم قال ابن النائي رحمه الله: وكن خميص البطن من زاد الربا، وخمرة التقوى اصطبح واغتبقي. وكن خميص البطن، الخميص هو الضمير البطن، من زاد الربا، من الربا وكل طعام محرم. وخمرة التقوى اصطبح واغتبقي، أي اصطباح شرب الصبوح، وهو ما يحلب ويشرب من اللبن في الصباح. والاغتباق شرب الغبوق، وهو ما يحلب ويشرب من اللبن بالعشي. هذا من قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقد قال الأعشى ميمون بن قيس في قصيدته التي يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله فترصد للموت الذي كان أرصدا. وحصل العلم أطلبه، وزنه بالتقى، فالتقوى زينة العلم كما قال الوردي، وجمال العلم إصلاح العمل. وسائر الأوقات فيه استغرقي، أي استغرق كل وقتك في العلم. وضع ابن النائي رحمه الله سائر موضع جميع. والصحيح في اللغة أن سائر الشيء باقيه، وعليه جمهور أئمة اللغة وأرباب الاشتقاق، خلافا للجوهري الذي جعل سائر بمعنى جميع. مثلا حديث فضل عائشة رضي الله عنها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ما معناه؟ على باقي الطعام، نعم، على باقي الطعام. قال: وليكن قلبك له أفرغ من حجام ساباط. ساباط موضع في المدائن بفارس، وحجام ساباط يضرب به المثل في الفراغ. وكان من خبره أنه كان حجاما ملازما لساباط المدائن، فإذا مر به جند قد ضرب عليهم البعث حجمهم نسيئة بدانق إلى وقت قفورهم. الدانق أقل شيء، يحجمهم بأقل شيء ونسيئة أيضا، وهم خارجون الغزو قد لا يعودون. وكان مع ذلك يمر عليه الأسبوع والأسبوعان من غير أن يدنو منه أحد، فكان يخرج أمه فيحجمها ليري الناس أنه غير فارغ. فما زال ذلك دأبه حتى نزف دم أمه فماتت فجأة، فصار فراغ ذلك الحجام مثلا. وكذا يضرب المثل بفراغ قلب من لم يعشق. قال الشاعر: لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. قال: وليكن قلبك له أفرغ من حجام ساباط ومن لم يعشق. ثم قال: ولا تكن من قوم موسى واصطبر بكده لتعبه، وللملال طلقي. يقول: لا تكن ملولا كقوم موسى عليه السلام، أعطاهم الله المن والسلوى فملوها وقالوا: لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فصار يضرب به المثل في الملال وقلة الصبر. وقوم موسى في الزمان البائد لم يصبروا على طعام واحد. يقول: أثبت على طريق العلم وطلق الملل. قالت: مسائل سحنون لقارئها، بالكد تدرك مني كل ما استترى. لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك الله. شيخنا أحسن الله إليكم. نعم شيخنا. قلتم كان حجام ملازم لسابات المدائن. نعم. سابات المدائن هذا اسم موضع أم شيء آخر؟ نعم، سابات موضع في المدائن بفارس. لسابات المدائن يعني هذا على الإضافة. أكون الله خيرا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.